والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا على هذا الفرش أن يحشرنا وإياكم تحت ظل العرش، ونسأله جل وعلا كما جمعنا أيضا على هذه الأرض أن يتجاوز عنا في يوم العرض. وها نحن أيها الأحبة الكرام بفضل من الله تبارك وتعالى نعود بعد انقطاع كان في الإجازة الماضية التي نسأل الله يتقبل منا ومنكم فيها صالح الأعمال من الصيام والقيام، وأن يعيد علينا وعليكم تلك الأيام الفاضلة المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والمسلمون وأهل السنة والتوحيد بصحة وعافية وسلامة ونصر وعز، إن الله على ذلك قدير. أيها الأحبة، هذه سلسلة دروسنا من سير أعلام النبلاء، وهذه الليلة إذا شاء الله تبارك وتعالى سيكون الحديث عن رجل وعالم من علماء هذه الأمة المباركة وعلم من نبلائها. أجزم أن الوقت بين المغرب والعشاء لن يفي بحق هذا العالم الكبير الذي وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فقال في حقه: إنه عالم العصر وزاهد الوقت ومحدث الدنيا، إنه مفتي العراق، وإنه عالم السنة وباذل نفسه الذي بذل نفسه في المحنة، وقل أن ترى العيون مثله، هو رأس في العلم والعمل، متمسك بالأثر، ذا عقل رزين وإخلاص متين، وصاحب خشية ومراقبة لله العزيز العليم. إنه رجل صاحب ذكاء وفطنة، وصاحب حفظ وفهم وسعة علم. الحديث عن الصالحين يزيد الإيمان. والإمام الذي معنا هذه الليلة أحد الأئمة الأربعة، وهو الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل. وقد تكلمنا في دروس ماضية عن الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام مالك، والشافعي. وأيضا تعرضنا في مقدمة بداية هذه السلسلة إلى الإمام أحمد، تعرضنا له شيئا يسيرا من سيرته، لكنني أرجو في هذه الليلة أن يكون في شيء من الإلمام والتوسع في سيرة هذا الإمام العالم. يقول عنه أهل العلم عن الإمام أحمد بن حنبل، يقولون: هو فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. وهذا الإمام رحمه الله تعالى هو رابع الأئمة الأربعة من حيث الترتيب الزمني رحمه الله تعالى. سأتحدث هذه الليلة في أربعة محاور. أولا سأتحدث عن نشأته وعن نسبه وعن طلبه للعلم. ثانيا سأتحدث عن مناقبه وأخلاقه وعن بعض حياته الاجتماعية. ثالثا فتنة خلق القرآن وموقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى منها. رابعا وفاته رحمه الله تعالى وانتشار مذهبه، هذا المذهب المبارك التي تقوم على مدرسة الأثر. اليوم الحديث عن رجل ليس فقط يحفظ العلم ويحفظ المتون، إنما هو رجل حفظ الله به الدين والعقيدة. ولذلك يقول العلماء: إن الله حفظ الدين برجلين، حفظ الدين بأبي بكر الصديق في يوم الردة، وحفظ الله الدين كذلك بالإمام أحمد في يوم المحنة، في يوم خلق القرآن، يوم تصدى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لتلك الفتنة العصيبة، رجع الأمة وأعادها إلى طريقها الحقيقي وطريق العقيدة السليمة الصحيحة. ولولا ذلك العلم والوقوف الذي أراده الله تبارك وتعالى، وإلا ظلت الأمة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. أحمد بن حنبل ولد في شهر ربيع الأول سنة 164 للهجرة. ولد أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال، ذلك الإمام العظيم، أنعم الله على هذه الأمة بهذا الرجل يوم أن ولد، فأصبح إماما في العلم وقبلة للمسلمين. امتن الله عليه بقوة الحافظة والشجاعة والقوة كذلك والرسوخ، بحيث لم تأخذه في الله تبارك وتعالى لومة لائم. وثبت ذلك في عدة مواقف، ومن أبرزها وأهمها يوم أن وقف أمام الخلفاء العباسيين في محنة خلق القرآن يوم أن ادعوها. الإمام أحمد صاحب اجتهاد اجتمعت فيه كثير من الصفات، صفات الأخلاق العظيمة والاجتهاد الكبير، شخصية تشع نور، شخصية كلها خير وبركة، صمدت أمام البدع وأهل الأهواء والمعتزلة وغيرهم حتى تدافع عن هذه السنة المحمدية المباركة. وما أحوج أمة الإسلام اليوم إلى علماء صادقين ربانيين يقفون في وجه الباطل ويقولون كلمة الحق، يريدون بذلك نصرة هذا الدين ويرغبون فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا الإمام العالم سمع من أكثر من 120 عالما، سمع منهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تميز الإمام رحمه الله تعالى واشتهر بأمرين. الأمر الأول أن الإمام أحمد جند نفسه لأن يجمع السنة، فما جمعت السنة من ذلك التاريخ إلى يومنا كما جمعها الإمام أحمد. جمع السنة في مسنده المعروف مسند الإمام أحمد، هذا المسند الذي يحوي على أكثر من 40,000 حديث، منها ما يقارب 10,000 حديث مكررة و30,000 لم تكن مكررة. ثم ذهب الإمام أحمد يستمعها هو بنفسه من أهل السنة ومن العلماء، بدءا من العراق، بغداد والكوفة وغيرها، ثم انطلق إلى مكة، وانطلق بعد ذلك إلى اليمن، وزار أكثر بلاد الأرض التي فيها أهل السنة حتى يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثاني في حياة هذا الإمام الصمود والوقوف أمام تلك الفتنة في القول بخلق القرآن المزعوم، فكان هذا الموقف من الإمام أحمد موقف يذكره له أهل السنة. ولد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولد في بغداد، وهذا على صح قول أهل التاريخ، لأنهم منهم من قال أنه ولد في خراسان في مشرق الدولة الإسلامية، لكن الصحيح أن الإمام أحمد ولد في بغداد وترعرع فيها ومات فيها رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مات أبوه وجده وهو صغير في أواخر القرن الثاني، حتى أنه تحدث عن نفسه يقول: مات أبي وعمري 3 سنوات. ولما توفي أبوه قيل أنه مات في السنة، هذا أيضا قول آخر، في السنة التي ولد فيها الإمام أحمد. يوم يموت أبوه وهو اسمه محمد، مات أبوه وعمره 30 سنة، أي عمر الأب، ولكن جده كذلك كانت له قيمة عند العرب، وكان أبوه قائدا في خراسان، وكانت له سمعة وقيمة عند العرب وعند الناس، وجده حنبل، وهو كما قلت أحد أعيان قبيلة شيبان، وكان واليا على مدينة سرخس وما حولها. طبعا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جده كانت له مكانة وكان له نشاط فعال، حتى أنه اشترك في إسقاط دولة بني أمية وإقامة دولة بني عباس. اشتهر بجده حنبل، وإلا اسم أبيه محمد، لكن اشتهر بحنبل لمكانة جده عند العرب، ولما كان لجده من المكانة، ولما كان كذلك له من الشرف العظيم. هذا الإمام رحمه الله تعالى عرفت قبيلته على في وقت الجاهلية، وعرفت كذلك في الإسلام، حتى أنه برز في خلافة أبي بكر الصديق كما تعرفون، برز عظيم من عظمائهم وهو المثنى بن حارثة الشيباني، كان قائد الجيش الإسلامي في الهجوم كما تعرفون على بلاد فارس في من خلال العراق. لما ولد أحمد رحمه الله لم يكن له إخوة ولا أخوات، وكان له عمين اثنين، عم اسمه عبد الله وعم آخر اسمه إسحاق ابناء حنبل. وعبد الله كان جارا للإمام أحمد، الإمام أحمد عربيا أصيلا أصله عربي قح كما يقولون. يقول يحيى بن معين وهو ملازم له صديقا له وطالبا من طلابه، يقول يحيى بن معين: والله ما رأيت خيرا من نسب الإمام أحمد، يعني يعود نسبه إلى الأعراب أو العرب الأقحاح، ومع ذلك ما رأيته يوما يفتخر بذلك النسب. كان الإمام أحمد طويلا وكان أسمرا شديد السمرة، لكنه كان جميلا، وصف وجهه أنه كأنه كان يخضب لحيته رحمه الله تعالى بالحناء. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله كان يلبس ملابسا خشنة وبسيطة لسببين. السبب الأول أنه كان فقيرا، كان فقر الإمام أحمد بالنسبة للأئمة الأربعة أشد الأئمة الأربعة فقرا، والسبب الثاني أنه كان زاهدا في حياته رحمه الله تعالى. يقول المروزي: رأيته ذات يوم وقد دخلت عليه وهو جالسا متربعا خاشعا وهو يقرأ القرآن الكريم. الإمام أحمد يتيم، ربته أمه صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك ابن شيبان، وهي حفيدة عبد الملك ابن سوادة ابن هند الشيباني ابن وجوهه وأعيان بني عامر الشيباني، وكانت أمه قد تولت تربيته. هو الإمام يقول: تولت أمي تربيتي بعد وفاة أبي. أمه كانت ولدا لذلك الرجل العظيم، والدها كان رجلا كريما الناس يفدون إليه، يأتون الناس من سفر ويذهبون إلى والد أم الإمام أحمد. يقول: فزار أبي قبل أن يتزوج بأمي، زار جدي فأكرمه أيما إكرام، وأحب جدي وجدي أحبه، ثم خطب أم الإمام أحمد فوافق أبوها فتزوجت منه، وكانت هذه الزيجة المباركة خرجت لنا ولدا صالحا سيبقى بإذن الله تعالى حسناته في ميزان تلك الأم المباركة والوالد الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. لو تلاحظون أن الأئمة وبالذات الإمام أحمد والشافعي الذي تولى التربية لهما هم الأمهات، وأنا بالمناسبة أخاطب الأمهات وأخاطب البنات، أقول إن المرأة المسلمة المباركة إذا عرفت دورها ومكانها وموقعها من الإعراب في الحياة استطاعت والله أن تخرج الأمة أمثال أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. كان الإمام أحمد أمه تحرص عليه أيما حرص. يقول: حفظتني أمي القرآن، أول ما تولت أمه حفظ القرآن واللغة العربية. حفظ القرآن الإمام أحمد ولم يتجاوز 10 سنوات، وقيل حفظ القرآن قبل ذلك، وكانت أمه سببا بعد الله في حفظ أحمد للقرآن مبكرا. يقول: كانت أمي توقظني للصلاة وتخرج معي إلى المسجد وأنا صغير، تضع جلبابها عليها ثم تذهب معها حتى تقف عند باب المسجد، ثم إذا حضر حلقة العلم بعد صلاة الفجر يقول: عادت أمي معي. يقول: في أيام الشتاء تصحو أمي مبكرا حتى تحمي لي الماء، ثم يتوضأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويخرج للمسجد، وكان حريصا على أن يجلس في مجالس أهل العلم. حفظ الإمام أحمد القرآن وتعلم اللغة، وبالمناسبة اللغة العربية سبب، بل هي أداة من أدوات الاستنباط في العلم الشرعي، ولذلك اذهبوا إلى أهل العلم كلهم تجدونهم في اللغة لا يلحنون. حتى الإمام أحمد ذكر عنه بعض العلماء حتى يوم المحنة، يوم كان يجلد، يقولون: والله أنه يجلد ويغشى عليه ثم يصحو ويتكلم بينهما، والله ما لحن في كلمة واحدة من شدة وقوة وفصاحة وبلاغة لسانه رحمه الله تعالى. ولذلك تميز الإمام أحمد بذلك كغيره من أئمة العلم رحمهم الله جل وعلا. كان الإمام أحمد يتناوب بين حلقة العلم وبين ديوان الخليفة، والسبب لذهابه للديوان وهو صغير أنه كان يبحث عن عمل، وعمه كان يعمل في الديوان أشبه ما يكون في البريد، أو هو الرجل الذي يستقبل البرقيات ويكتبها إن صحت هذه التسمية. فكان عمر الإمام أحمد في ذلك الوقت 14 عاما، وكان يذهب إلى عمه فترة هارون الرشيد، يوم أن كان هارون الرشيد هو والي وخليفة المسلمين على الدولة العباسية. وكان الخليفة هارون الرشيد يكثر السفر إلى الحج، ويذهب كذلك إلى كثير من البلدان. وكان هارون الرشيد يقيم في الرقة، منطقة جوها لطيف، يذهب فيها في أيام الصيف. وكان يذهب معه بعض الجنود إما لحراسته أو للذهاب معه في مرافقته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت وظيفته يكتب الرسائل التي يكتبها الجنود لأهليهم، أو العكس التي تصل من أهليهم فيقرأها عليهم إذا كانوا لا يقرؤون. لكن الإمام أحمد تميز، إذا جت الرسالة ورغب أحد الأزواج أن يكتب لزوجته كلاما هو في الأصل مباح، لكنه لا يكون إلا بين الزوجين، كلاما خاص، يرفض الإمام أحمد أن يكتبه. يقول: إنني لم أتعلم الكتابة حتى أكتب كلاما يخدش الأدب والحياء. طبعا من باب أولى أنه ما يكتب الحرام أصلا، ولذلك تعرفون أحيانا يكون في القصور ما يكتب من الظلم والوشايات والكذب والسرقات وغير ذلك. فكان الإمام أحمد على صغر سنه في ذلك الوقت، إلا أنه كان يمتنع من كتابة ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. الوالي كانت تصله رسائل يرسلها عمه، عم الإمام أحمد يعمل في نفس القصر في نفس الوظيفة، يكتب له بعض الأخبار عن العراق. الخليفة له عيون وجواسيس في العراق، فتصل المعلومات سرية إلى عم الإمام أحمد، فيكتبها عمه إلى أحمد حتى يرسلها إلى الخليفة. والخليفة ما وصل منذ أن تعين أحمد في هذا المكان ما وصلته ولا معلومة ولا أي خبر. فبالتالي تضايق الخليفة وسأل عم الإمام أحمد بعد أن عاد إلى بغداد، فقال: إني كنت أكتبها وأرسلها إلى أحمد. فاستدعوا أحمد، قالوا: تعال، نحن لم يصل إلينا شيء بينما عمك يكتب لك كل تلك المعلومات. قال: تصلني تلك المعلومات فأرى فيها من الكذب والظلم والوشاية وما لا يرضي الله، فأضعها في الماء، يعني في البحر. قال: لماذا تفعل هذا؟ يعني هذا اجتهاد في غير مكانه. قال: والله لم أكن أكتب أو أرسل لكم شيئا حراما يكون عن طريقي فيحسب علي. فوقف الخليفة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، غلام صغير يتورع ونحن لا نتورع. يقولون بعض الوزراء كانوا إذا رأوا أحمد في تقواه وفي صلاحه على صغر سنه كانوا يقولون: نحن لنا مؤدبين يؤدبون أبناءنا، يعني مثل المربين، يعلمونهم القرآن والفقه والعقيدة والسياسة وغيرها، ونراهم ينحرفون، يعني غير متمسكين بالجادة، وأحمد يتيم وتربيه امرأة ومع ذلك يخرج حافظا ورعا صالحا وهو غلاما يتيما. لكن المسألة تقوى وسلوك، ليست القضية لا في الأشكال ولا في الأموال ولا بكثرة الحشود ولا الجنود. يقول الهيثم بن جميل الفقيه الحافظ، وهو رجل من كبار المحدثين، كان في بغداد يوم شاف الإمام أحمد على صغر سنه، قال: والله إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه. ولذلك كانوا لديهم فراسة حتى في الأبناء والأطفال والفتيان النوابغ. الهيثم بن جميل هذا من كبار العلماء، وكان يروي أحاديثا عن مالك وعن الليث وعن ابن المبارك وعن غيرهم. طبعا الإمام أحمد كان فقيرا، أمه كانت تعمل في الخياطة تخيط للناس حتى تتكسب ثم تعطي ولدها ما تيسر. وأحمد لما كبر كان يعمل على لقط الحب، القوافل تعرفون تحمل الحب على القافلة، والكياس الكبيرة يكون فيها حب وقمح، ثم تتخرم تلك الكياس مع كثرتها فيتساقط منها بعض الحب. طبعا لا يلتفتون اليها. الامام احمد يعمل في لقط هذا الحب من اجل ان يتقوت رحمه الله تعالى ويستطيع ان يواصل الدراسة والمشوار الطويل الذي رسمه لنفسه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان احمد يطلب العلم طلبا لا ينقطع عنه، وكان يقرأ على عدد من اهل العلم قراءة مستفيضة، حتى انه قرأ على ابو يوسف قاضي القضاء القضاة، اكبر طلاب الامام ابو حنيفة رحمهم الله تعالى، وهو عالم وفقيه ومحدث في وقت رحمهم الله تعالى. تعلم ايضا على يد الحافظ الكبير المحدث ابو بكر ابن عياش. فكان الامام احمد يفيق مبكرا، لان حلقة الامام ابو بكر كانت بعد الفجر مباشرة. يقول الامام احمد: كنا نذهب الى المسجد فنرى الطلاب قد اجتمعوا، واذهب قبلهم مع صلاة الفجر او قبلها حتى ادرك الصفوف الاول لاستمع مباشرة من اهل العلم. يذكر ان الامام احمد يجلس في حلق العلم لا يكتب ابدا من شدة حفظه رحمه الله تعالى، وقرأ على عدد كبير من العلماء. بدأ طبعا رحمه الله تعالى يتعلم العلم، واخذ الثروة الكبرى كسبها من رجل يقال له هشيم ابن بشير الذي توفي عام 183 هجرية. بدأت المرحلة في طلب العلم. طبعا الامام احمد لما بلغ 16 أو 17 سنة نادته امه قالت: تعال اريدك اليوم ان تسافر. قال لها: الى وين؟ اين اسافر؟ قالت: تسافر الى طلب العلم. تخيل انت غلاما بهذا العمر تقول تسافر لتطلب العلم. قال: الى اين؟ قالت: تذهب الى صنعاء، خذ العلم من العراق، اهل العراق عندهم علماء ومحدثون، فاذا انتهيت اذهب الى مكة ثم الى اليمن. وكان يقول لامه: ليس معي دابة ولا عندي صاحب، وكذلك ليس عندي زاد. قالت: اما الزاد، صنعت له 10 ارغفة شعير، طحنت وعجنت وخبزت وقالت: هذا الزاد. قال: طيب هذا الزاد، لكن اين الراحلة؟ قالت: راحلتك رجلك. قال: طيب اين رفيقي؟ من يصاحبني بالسفر؟ قالت: اما رفيقك فالله، ليس لي عندك رفيق الا الله. يقول الامام احمد: فانطلقت راغبا في طلب العلم. طبعا ذهب في العراق في واسط، في الكوفة وفي البصرة، ذهب واسط ثم الكوفة ثم البصرة ثم دار العراق، حتى يقول هو: يقول والله ما تركت مكانا في العراق الا تعلمت من اهل علمها وحديثها حتى تكرر علي العلم. يعني ما عاد في شيء جديد، كل ما ذهبت الى عالم اجد الذي يرويه علي قد رواه غيره. يقول: فلما اخذت علم العراق وعلم بغداد وانتهيت منها ذهبت متجها الى مكة. اول سنة ذهب الى مكة كان عمره 23 سنة. يقول: ذهبت الى مكة حاجا 5 مرات، 3 مرات كنت امشي على رجلي، ومرتين يقول كنت راكبا بغلة. يقول: في كل زيارة الى مكة اتعلم فيها العلم واحفظ فيها الحديث. تعلم على يدي الامام يحيى بن ادم وعبد الرحمن بن محمد ووكيع بن الجراح الذي كان صاحبا للامام الشافعي، الذي قال: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، الى اخر ما قال. يقول: فتعلمت ذلك العلم. ثم يقول: انطلقت في هذه الرحلة ومعي صاحبي وهو يحيى بن معين. طبعا يحيى بن معين عالم في الجرح والتعديل في علم الرجال، ولذلك اذا جاء في السند يحيى بن معين فحسبك به، فاذا قال حدثك هذا الامام البطل يحيى بن معين فاعلم انه من علماء الرجال الذين لا يشق لهم غبار رحمه الله تعالى. يقول الامام احمد رحمه الله: تعلمت العلم بكل طرقه حتى اخذت من العراق، ثم ذهبت الى مكة، وبينما انا ذاهب الى مكة من شدة هيبة ذلك الامام على صغر سنه قال: ونحن في طريقنا الى مكة التقينا بعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ويقال احيانا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المحدث المعروف شيخ اليمن. يقول: وجدناه يطوف في مكة حول الكعبة، يقول: لا يعرفني وهو يعرف يحيى بن معين. يقول: فسلم عليه يحيى قال: السلام عليك، هذا اخوك احمد. يقول: فرحب وانس، لان الامام احمد على صغر سنه قد اشتهر صيته رحمه الله تعالى. يحيى بن معين يقول: فرحت، لان وجود عبد الرزاق بن همام في مكة سيختصر علينا مسافة، بدلا نذهب لليمن نأخذ العلم من مكة وانتهى الموضوع. يقول: فقلت الامام احمد: اذا نجلس على عبد الرزاق فنطلب منه العلم هنا. قال: لا والله ما خرجت من العراق الا بنية واحدة، وهي ان اذهب اليه طالب للعلم، والله لا يغير هذه النية، ولن اطلب علما في مكة منه. طبعا الامام احمد له مغزى: اولا يربي نفسه على الجد وطلب العلم، ثانيا الامام احمد قال: حينما اتيه في مكانه قد يحدثني بحديث لم اسمعه هنا. وارى ايضا من المحدثين وممن رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نرهم في مكة. الامام احمد طبعا لم يتزوج الا وعمره 40 سنة، كان منشغلا بالعلم وطلب العلم. وتزوج الامام احمد رحمه الله تعالى اولى زوجاته بنت الفضل، فتاة عربية تزوجها من بغداد، عاشت مع الامام 30 سنة، وانجبت للامام احمد صالح واحمد، وكلاهما كذلك من اهل العلم ومن اهل الحديث، وهم كذلك من علماء المذهب الحنبلي. يقول المروزي تلميذ الامام: سمعت ابا عبد الله يقول: انا اقمت مع ام صالح زوجته 30 سنة. انا الفت انظار الازواج الان بهذه العبارة، ومع ما كان عليه احمد من انشغال في العلم والفتنة التي اصابته والظروف الفقر وغير ذلك، يقول: مكثت مع ام صالح 30 سنة، والله ما اختلفت انا واياها في كلمة واحدة، في كلمة واحدة على مدار 30 سنة كلها، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم تزوج زوجته الثانية وهي ريحانة، وانجب منها عبد الله، وكان من تلاميذه ايضا، وهو امام من ائمة هذا المذهب الحنبلي. وكذلك اشترى جارية اسمها حسنى، هذه الجارية انجبت له زينب، وانجبت له توأم 2 ولدين، الحسن والحسين، ثم ماتا مباشرة بعد الولادة، ثم ولدت له ايضا مولودا سماه الحسن، ومولودا محمد وسعيد، كان خلاصة عدد ابنائه 6 من غير الذين ماتوا. نبغ صالح وعبد الله ابناء الامام احمد، كانا هما من الكبار المحدثين او المحدثين في هذا المذهب، مذهب الامام احمد. واما سعيد ولده كان قاضيا في الكوفة، وكان يكنى بابي عبد الله، رغم ان ولده الكبير اسمه صالح، لكن كان يكنى بعبد الله قبل ان يتزوج، مثل ما يحصل الان في بعض الكنى عند بعض الناس، يكنى بابيه او بكنية قبل زواجه، ثم اذا تزوج سمى بولد اخر فلا يكنى به. واهل الحديث يقسمون الاسماء والكنى الى 18 قسم، وقالوا: من الناس من يعرف باسمه، ومنهم من يعرف باسم ابيه، ومنهم من يعرف باسم قبيلته، ومنهم من يعرف بكنيته، كأن يقال مثلا ابو فلان ابو بكر مثلا الصديق، او ابو هريرة، او تقول الاسم عثمان، او تقول الان في بعض مصطلحاتنا ابن باز ابن عثيمين، فتجد بعض الناس يعرف مباشرة بالاسم، لكنهم كانوا اذا قيل ابا عبد الله في ذلك الوقت عرف انه الامام احمد رحمه الله تعالى، علما بان هذه الكنية ابي عبد الله كانت منتشرة لاكثر من شخص وعالم في ذلك الوقت. طبعا الامام احمد رحمه الله حريص جدا على تطبيق السنة، من احرص الناس على ان يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من المواقف التي تذكر عن الامام احمد رحمه الله انه اتى الى رجل يريد ان يحتجم، يقول: علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام اعطى الحجام دينارا، يقول: فناديت حجاما فاحتجمت واخرج الدم الفاسد واعطيته دينارا، الله يشهد علي انني اردت بذلك ان افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها. طبعا الامام احمد كذلك من حرصه على العلم الشديد اللي فرط عند كثير من الناس اليوم، يقول علي ابن الجهم، هذا شاعر معروف مشهور، يقول: كان لنا دارا في بغداد، يقول: فخرجنا اليها، فذهبت فخرجت فاخرجت كتابا عندي، عند كتاب، يقول: وكان هذا الكتاب طبعا مخطوط بيد، يقول: فقلت لمن حولي: اتعرفون هذا الخط؟ قال: نعرفه. قالوا: خط من؟ قال: هذا خط الامام احمد. والامام احمد كان خطه جميلا، حتى امه تقول في بداياته: رأيت احمد خطه جميلا فعلمته الخط، استثمرت هذه الموهبة. فيقول: هذا هو خط الامام احمد. قالوا: حدثنا، كيف خط لك كتابا، كتاب كامل بخط الامام احمد يمتلكه هذا الشاعر علي بن الجهم؟ يقول لهم القصة رحمه الله تعالى، يقول: كنا كما اخبرهم نجلس في بغداد، فاتيت يوما اسأل: اين احمد؟ قالوا: احمد دخل الحجرة وما طلع، له يومين او ثلاثة ما خرج علينا. يقول: فذهبت فطرقت الباب على احمد، فخرج علي وعليه خلقان، باللغة العربية كما يسمونها عوامنا خلاقين، يقول: عليه خلقان مرقعة ولم يكن عليه ثوب. قلت: ماذا تصنع يا احمد، لما لم تخرج؟ قال: اني دخلت اغسل ثيابي، خلعت ملابسي وغسلتها ثم علقتها، فجاء سارق فسرقها، ووالله اني لا املك غيرها، ولم استطع ان اخرج على الناس، وما عندي مال حتى اشتري غيرها. يقول: فعرض عليه هذا الرجل الشاعر، قال: اعرض عليك، انا ساعطيك ثوبا. قال: لا. والامام احمد عنده عزة نفس غريبة، حتى انه لم يثبت في التاريخ انه اخذ من احدا زكاة او صدقة او هدية او مساعدة ابدا، الا اخر حياته لما ارسل المتوكل وجعل له راتب 4000 درهما اخذها، حتى ابناءه لم يأخذها الامام رحمه الله، لكن في بداياته لم يأخذ ولا درهما واحدا. قال: اذا خذها قرضة، اقترضها مني، اذا ما تريدني اعطيك هدية خذها سلف ثم ارجعها الي. قال: لا. فجلس يفكر في حل. قال: طيب، انا عندي كتاب ابغاك تكتبه لي، فاذا كتبته اعطيك عليه اجر. قال: كذا ما عندي مانع. فكتب له بدينار، دينارين، اخذ دينارا قال: خذ هذا الدينار اشتر لي به ثوبا، والاخر اشتر لي به اكلا او طعاما او رغيفا. يقول: فاشتريت له الثوب، واتيت بعد ايام وقد كتب الكتاب واخذته منه، وهذا هو الكتاب الذي بين يدي. الامام احمد رحمه الله تعالى كان من احرص الناس على ان يكون قريبا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. ولذلك ثبت ان الامام احمد رحمه الله تعالى انه جاب الارض ووقف عند اهل العلم والحديث حتى يتعلم منهم. لما ذهب الى سفيان بن عيينة وجد في حلقته الامام الشافعي، ولذلك هو كان صديقا للامام الشافعي وتتلمذ عليه، وهو يقول: انني تعلمت من الامام الشافعي الفقه، والامام الشافعي تعلم من الامام احمد الحديث، حتى يقول الامام احمد: كنت ابحث عن المسألة فاذا لم اجد لها جوابا قلت بمقولة الامام الشافعي. والامام الشافعي يقول: يا احمد يا ابا عبد الله، اذا صحت عندك الاخبار، يعني الاحاديث، فاعلمنا بها فانك فيها خير منا، يعني علمك في الحديث وفي علم الحديث وكذلك علم الرجال، انت يا احمد اولى به منا واعلم به كذلك منا. ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى صنعاء وتعلم من عبد الرزاق الشيء الكثير، يقول عبد الرزاق ابن همام الصنعاني: احمد اقبل علينا في اليمن والله ما يملك شيء، وارضنا في ذلك الوقت ليس فيها تجارة. فقلت لاحمد: خذ هذا المال هدية مني او قرضة تعمل عليه حتى ترده الي. فرفض الامام احمد ان يأخذ شيئا. يقول: فاخذ الامام احمد يعمل في الخياطة ويصرف على نفسه رحمه الله تعالى. اصلا في طريقة يقول ضيعت الطريق 3 مرات. يقول كلما، طبعا تعرفون الامام احمد خرج على رجليه في صحراء كما يقولون بيد يبيد فيها البيد ويضيع فيها الذكي والبليد، وليست هناك لا مواصلات ولا اشارات ولا ارشادات ولا غير ذلك. فخرج الامام احمد يقول: كلما ضللت الطريق قلت: اللهم يا دليل الحائرين دلني. يقول: فيدلني رب العالمين تبارك وتعالى على طريقي. ولما انتهى ضيع المرة الثالثة، يقول: وقفت على قوم يحصدون يصرمون وقت حصاد عندهم مزارع. يقول: انتهى الرغيف الذي معي فأجرت نفسي منهم 3 أيام. يقول: حتى أخذت المال الذي يعينني بعد الله على مواصلة طريقي. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يعمل حمال وخياط ويلقط الحب الذي يسقط في الأرض رغبة في أن يحصل هذا العلم. وأسألكم بالله، كلما ذكر أحمد في كل مكان ترحمت الأمة عليه وهي تتمنى أن الله قد جعل من عمره مدادا حتى نلتقي به ويسمع المسلم منه مباشرة لما له من الفضل والخير العظيم. دار بقاعا كثيرة وأنا سأختصر، وجلس عند علماء كبار محدثين وتعلم العلم. الإمام أحمد يقول عن نفسه: تلقيت، حطوها بين قوسين هذه، تلقيت عن 414 عالما وعن امرأة واحدة أم عمرو بن حسان بن زيد الثقفي. يقول: هؤلاء تلقيت منهم مباشرة. يقول: حدثني فلان، ما يقول سمعت، يقول: حدثني أنا عن فلان عن فلان، إلى أن يصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول الإمام أحمد: حفظت في بداية عمري 25,000 حديث، والله إني أحفظها. يقول أحمد: أحفظها بسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسند مسند الإمام أحمد 40,000 حديث، طبعا منها 10,000 مكررة. يقول هو رحمه الله: والله ما رجعت في مسند الإمام أحمد لا إلى مخطوطة ولا إلى رقعة، كلها كتبتها من ذاكرتي وحفظي. يكتب 40,000 حديث من حفظه رحمه الله تعالى، وكأنه يلقن الناس اسمه لشدة حفظه وما حباه الله جل وعلا. يقول لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حفظه قال: إنما ذلك أمر علمنيه ربي. وكان يقول لهم الآية التي كان يقولها يوسف: ذلك مما علمني ربي. يقول ابن الإمام أحمد عبد الله: أتاني أبو زرع المحدث فقال لي: إن أبوك يحفظ 1,000 حديث. يعني كم؟ 1,000,000 حديث. قال: إن أبوك يحفظ 1,000,000 حديث. يقول: قلت له: وما أدراك، كيف دريت؟ قال: والله إنني قد زرته وذاكرته فأخذ يعدد علي أبوابها. طبعا أحاديث الرسول أقل من هذا، لكن يقصد يحفظ الأحاديث مباشرة عن الرسول المرفوعة أو ما كان موقوفا على الصحابة رضي الله عنهم من الآثار، فبالتالي أصبح مجموعها هذا العدد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أحفظ أهل السنة. يقول حرملة تلميذ الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها. يقولها الشافعي، يرويها حرملة عن شيخه. يقول: والله إني خرجت من بغداد وما خلفت فيها أعلم ولا أتقى ولا أفقه ولا أحفظ من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومع هذا كله ما جلس يحدث الناس إلا يوم بلغ 40 سنة. قال: ليش يا أحمد حدث الناس؟ قال: إن الله لم يبعث نبيه محمدا إلا بعد 40 سنة. أعداد هائلة سمع منها الإمام أحمد وروى عنها ونقل عنها من المحدثين ومن كبار المحدثين، لأنه مدرسة رحمه الله تعالى. كان يحضر في جلسته في حلقته 5000 متعلم، يقول 500 منهم يكتبون، حتى يكتبون وقفاته، وإذا تنحنح وإذا سكت يكتبونها، 4500 فقط ينظرون ويتعلمون من أخلاقه. أقسم بالله أن كثيرا من أهل العلم الذين ربما حضرنا أو يحضر عندهم إلى اليوم، قد تتعلم من خلقه وآدابه وسلوكه وتواضعه أكثر أحيانا من يتعلم من علمه إذا حضرت النية. طبعا يمكن يقول قائل: كيف يستطيع أحمد 5000 يسمعهم في مسجد؟ يقول: إذا تكلم أحمد، طبعا ما في نقاش، هو مجرد حديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والناس تكتب في هدوء. يقول: فإذا ازدحم المسجد بهم، قام رجل يصوت في المسجد ينادي معه: حدثنا فلان، ثم يسمع الصوت يقول: حدثنا فلان، ثم إذا لم يسمع ينادي كذلك رجل آخر، حتى يستمع كل من كان في المسجد، ويكتبون عن أحمد كل ما كان. انتشر صيته وذاعت شهرته في الأندلس، في خراسان، في أطراف الأرض، حتى يقول الضحاك أبو عاصم ابن مخلد في البصرة، شيخ الحفاظ، يقول: يسأل الطلاب: ألا تتفقهون؟ يقول: تفقهوا، أنتم تعرفون الحديث لكن ما عندكم فقه، أليس فيكم فقيه؟ لأن أحيانا الإنسان يحفظ النص لكن ما يؤتى فقها ليستنبط من هذا النص. الإمام أحمد جمع بين الأمرين، جمع بين علم الحديث وعلم الفقه، ولذلك يسمونه فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. وهذه خاصية كانت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الشافعي أيضا من الأئمة الأربعة. أما أبو حنيفة تميز في الفقه، والإمام مالك تميز في الفقه كذلك، ولذلك تجدون الإمام أحمد بن حنبل يتميز في ذلك. فلما قال أبو عاصم: أليس فيكم فقيه؟ قالوا: فينا رجل واحد. قال لهم: أين هو؟ قالوا: هذا. يقول: فأقبل أحمد بن حنبل، طبعا أبو عاصم يبغى يختبر، يقول: فرأيته، قلت: تعال. قلت له: اذهب إلى هناك، يقول: في ناس جالسين في المسجد، فأخبرنا عن المسألة الفلانية. يقول: فرد علي أحمد قال: لا أستطيع أن أتخطى رقاب الناس لأن ذلك يؤذيهم. وش قال أبو عاصم؟ قال: هذا من فقهه. هذه أول وحدة استنبط أنه فقيه، لأن تخطي الرقاب يؤذي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلس الرجل حتى في يوم الجمعة، قال: اجلس فقد آذيت. يقول: فعلمت أنه فقيه، ثم استأذنهم ففسحوا له الطريق، فذهب الإمام أحمد فجلس وبدأ يسأله. يقول: كلما سألته عن مسألة أجابني بحديث، ما عنده اجتهاد. طبعا مدرسة الإمام تعد مدرسة الأثر الإمام أحمد. أبو حنيفة كما ذكرت لكم في مدرسة مدرسة الرأي، يعني يجتهد في استنباط من الدليل من النص، ولذلك الإمام مالك الخلاف كان مع أبو حنيفة. ليش؟ يقول: يخرج النص من عندنا من المدينة شبرا، ويرجع لنا من عند أبو حنيفة كم ذراع، يقول: من كثرة ما يمطمطون فيه ويأخذون العدد الاستنباطات. وإن كانت هذه المدرسة صحيحة، لكن الإمام أحمد كان يتمسك بهذا المذهب، ولا غرابة، لأنه ستلمذ على يد الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. أبو عاصم هذا لما رأى الإمام أحمد كل ما سأل مسألة رد عليه بحديث، يقول: فخرج من مسجده ويقول: ما شاء الله، والله ما هذا رجل من دواب الأرض، إنما هذا من دواب البحر، أنا ما شفت آدمي ولا رجل ولا إنسان يحفظ السنة كما يحفظها هذا الغلام وهذا العالم. أعطيكم الآن إلى حديث الفتنة، وهو الذي أريد الحقيقة الوقفة الرئيسية معه، وأتمنى أن يكون هناك شيئا من التركيز فيها. اختصرت لكم في تلك المقدمات عن تلك الحياة الجليلة. طبعا هناك الشيء الكثير في زهده، في عبادته، في ورعه، يذكر عنه على سبيل المثال أنه كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 300 ركعة نافلة من غير الفريضة. لكن مع البحث الحقيقة والاستقراء تبين أن هذا مستحيل لا يكون إلا في فترة أيام السجن، قد يكون ذلك أيام سجنه، قد يكون ذلك، أما في غير السجن فلا. لكن يصلي 300 ركعة من غير الفريضة لك أن تتخيل مدى ما يحمل ذلك الإنسان من قلبه. يقول ابنه عبد الله: والله كثيرا ما أدخل عليه وهو يقرأ القرآن ويذكر الله فإذا رآنا سكت، فأقول: يا أبي أكمل، يعني دعنا نسمعك. قال: لم أكن أفعل شيئا، راغب أن يكون ذلك بينه وبين الله. طبعا عنده من الورع الشيء الكثير، يذكر عنه أنه أخذ طعاما من خباز وما عنده مال، فرهن عنده سطل ماء، قال: هذا رهن عندك حتى أحضر لك المال. يقول: فلما وفر الإمام أحمد المال ذهب عند الرجل، والرجل جاه رجل ثاني ورهن عنده سطل ثاني، والسطلين متشابهين. قال الإمام أحمد: أيهما سطلك؟ قال: والله لا أدري، يعني متشابه وضيعت. قال للرجل: أنا أساعدك. قال: لا، مدامك ضيعت دعها كلها لك وخذ مالك، خلاص ما عاد أبغاها. يقول: فأيقنت بعد يومين أن السطل الفلاني لأحمد، فذهبت له قلت: أنا متأكد أن هذا السطل لك. قال: والله لا أخذ أمرا دخلت فيه الشبهة، السطل لك والمال لك، تورعا. ولذلك ما بلغوا رحمه الله تعالى ما بلغوا إلا بذلك. الفتنة فتنة خلق القرآن. طبعا ما يذكر أحمد إلا وتذكر تلك الفتنة. والإمام أحمد أخرج الأمة كلها من مزلق خطير الحاد ضياع في المعتقد بتلك الوقفة الحاسمة الجادة التي احتسبها راغبا في الدفاع عن الحق والعقيدة والسنة. ولذلك فتنة خلق القرآن استمرت 17 سنة بين فترات فيها شد وفيها لين. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى طبعا لتولاها تولى كبرها الخليفة العباسي المأمون، ثم بعد ذلك اكتوى بناره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هي توالت الفتنة على الإمام أحمد في عهد 3 من الخلفاء العباسيين: المأمون والمعتصم والواثق. الخليفة الرابع المتوكل لما جاء بعد 2 انفرجت الغمة. طبعا هذه الفتنة باختصار أصلها حتى تعرفون القصة من بداياتها، الذي أشعلها هو المأمون نفسه. المأمون كان ملكا مثقفا، طبعا أخوه المعتصم كان عكسه، ليس عنده علم، جاهل، لكن المأمون كان عنده ثقافة، ما تسمى في ذلك الوقت الفلسفة والمنطق. أنتم تعرفون الحنابلة، حتى شيخ الإسلام لما تكلم على علم الفلسفة والمنطق بعض الحنابلة يعدون أن الخوض فيها والدخول من البدعة، لأن دائما أصحاب الفلسفة والمنطق والفكر هم اللي يكون عندهم شطحات كثيرة في الغالب. ولذلك كان المأمون عنده ثقافة، جمع الكتب من الآفاق وأنشأ دار الحكمة وترجمة تراث الأمم المختلفة اليونانية والفارسية، وشجع على المناظرة والحوار، وبدأت تزدهر الأرض في وقته بعد هارون الرشيد. ثم دخلت تلك الأفكار المنحرفة، لأن أصحاب تلك الفكر كانوا متمكنين من المنطق والفلسفة، فأعجب بهم الخليفة المأمون، فأصبح لا يرى إلا برأيهم، ولا يبصر إلا بعيونهم، ولا يفكر إلا بعقولهم. كانت هناك فئة تسمى فرقة المعتزلة، لم يكن لهم شأن كبير إلا حينما أحاطوا بالخليفة بطانة، والبطانة إذا كانت سيئة مصيبة، حتى بطانة الإنسان لوحده إذا كانت البطانة سيئة تدعو للباطل، تؤز الحاكم على الباطل، هذا خراب وضياع. ولذلك كانت البطانة قد دخلت في أسوار القصر والحكم والخلافة، وكان لها شيء من القوة، وتولوا مناصب كبيرة، وأصبح عدد منهم وزراء، وسيطر هذا الفكر على المأمون، صار يتبنى هذا الفكر، فتنة الفكر الاعتزال، وسأحدثكم عنه. ثم أصبح يجبر الناس على أن يقولوا بآراء المعتزلة. تعرفون الصراع، أي فكر جديد يحدث إذا ما تصدى له العلماء الكبار وفندوه وبينوه يصبح المسألة ليست صراعا فكريا، تصبح المسألة أحيانا ربما حتى صراعا سلاحيا وعسكريا وغير ذلك.

أحمد بن حنبل وقل له أن الخليفة يقول ستقول بقوله وإلا سيكون لك أمرا كما كان لغيرك. يقولون من شدة تمسك المأمون بهذا المعتقد عند احتضاره في موته دعا كل بني عباس وإخوانه ومن جملتهم المعتصم والواثق وقال لهم إني أوصيكم بوصايا، وبدأ يسرد عليهم وصيته. أوصاهم بأن يتمسكوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن من الخطورة ثم قال وعليكم بما أنا عليه من القول بخلق القرآن، ومن قال غير ذلك فاقتلوه وحاربوه. ثم أوصى المعتصم قال له وعليك أن تقرب أحمد بن أبي دؤاد وزيرا لك فإني أرى أنه خير رجل لخير مكان. وبدأ يوصيه بعدة وصايا كان من جملتها هذه العقيدة الخطيرة التي بدأ يقولها للناس. ثم توفي المأمون وأصبحت الخلافة لدى المعتصم، وتبنى المعتصم ذلك الفكر تماما وبدأ يدعو الناس إلى تلك العقيدة، ومن لم يوافق على ما قاله المعتزلة فلا بد أن يسجن أو يقتل. ثم طلب منهم أن يحضر العلماء، وقال عدد كبير من أهل العلم من الذين قالوا بتلك المقولة حتى دهش الإمام أحمد، الإمام محمد بن سعد الواقدي، أبو مسلم، يزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعدد من العلماء الكبار كلهم قالوا بأن القرآن مخلوق من باب أن يتذرعوا فقط ويخرجوا من تلك المحنة. هم في قناعتهم وعقيدتهم أنه ليس مخلوقا، لكن الفتنة كانت بالنسبة لهم كبيرا. بالفعل تأثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ووقف لتلك الفتنة، حتى أنه اعتزل بعض العلماء وأصبح لا يكلمهم ولا يرد عليهم السلام ولا يخاطبهم الذين قالوا بتلك المقولة. لم يقف مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك الموقف إلا عددا يسيرا من أهل العلم، لم يتجاوز عددهم 26 عالما فقط هم الذين ثبتوا مع الإمام أحمد. وكان بعضهم مترددا، ولما جلد الإمام وسجن وضرب بقي منهم الذين صمدوا من 26 9، ثم لما حصل الضرب والسجن صمد 2 فقط. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورجل يقال له محمد بن نوح كان شابا نابغا في العلم والحفظ، ثم أخذوه إلى المأمون في المنطقة، هو كان بمنطقة الرحبة، يقول أخذوني الإمام أحمد بن حنبل طرقوا علي الباب في ليلة ظلماء لكنني كنت مستعدا لها، فخرجت قالوا أنت أحمد؟ قلت نعم. قالوا إن الخليفة يدعوك. يقول فاستأذنت فدخلت فاغتسلت فتكفنت. يقول فكبلوني بحديد أثقل من وزني. يقول ثم وضعوني على بغلة وإذا بي الذي يسوسها يربط يدي، يعني ربط يدي خلف ظهره تعمدا. يقول فأخذ يضرب البغلة حتى تسرع وأنا أميل ما أقدر أتمسك، لكن ليس عندي إلا أسناني أعض بها على ظهر البغلة. يقول فأقول اللهم احفظني فأعود على ظهرها. يقول فتنطلق. يقول على طريقي ولا أريد الإطالة التقيت بأعرابي يقال له عامر شاعر من ربيعة. يقول لما ذهب العسكر والجنود التفت إلي قال أنت أحمد؟ قلت نعم. قال إذن أنت رأس المسلمين أحمد، هذا أعرابي، اصبر فإنك إن قلت بما يريد الخليفة فإنك تضل وتضل، فإما حياة بعزة وإلا موت بشهادة. أنت تبغى الجنة، تريد الجنة؟ إذا قتلوك هذا أقرب طريق للجنة، وإن عشت فستموت، لكن عش حياة سعيدة فإنك ستعيش حياة سعيدة وتدخل إن شاء الله الجنة. يقول فثبتني وقلت أعد علي. يقول فأعادها. يقول حتى الثالث. يقول ثم انصرفنا فقلت من هذا؟ قالوا هذا عامر شاعر من قبيلة ربيعة. يقول فقبلت كلامه. يقول ثم ذهبوا بي، ثم لما ذهبت

لما وقف امامه التفت على عبد الرحمن بن اسحاق قال يا عبد الرحمن رد عليه، لانه جاهل الخليفة، حفظوه كلمتين وقال انتهت ما عنده شيء. قال يلا تكلموا ردوا على الامام. هذا الخليفة الان يقول بان القرآن كلام الله وغير مخلوق. قال المعتصم التفت اليهم فما استطاعوا ان يحدثوه، فقام احمد بن ابي دؤاد قال يا خليفة يا امير المؤمنين هذا ضال مضل اوصيك بقتله، ما عنده حجة. فرد الامام احمد قال وما ضلالي، وش السبب اللي اقتل من اجله، وما هو الضلال الذي وقعت به؟ قال انك تقول بان القرآن كلام الله، ما هو دليلك؟ قال دليلي قول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن. قال وبعد؟ قال قول تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ثم تلا عليه بعض الايات وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. قال الخليفة احبسوه ما في فايدة، رجعوه ثاني مرة في السجن. يقول في الليلة الثانية اخرجوني، قال المعتصم كنت رجع الليلة الثانية وجلس امام المعتصم نفس الجلسة. قال له المعتصم يا احمد ماذا صنعت البارحة؟ كيف كانت ليلتك في سجنك؟ قالت ليلتي كانت ليلة غير طيبة. قال لماذا؟ قال اني كبرت، شوفوا الحكمة احمد وفطنته، فقرأت الفاتحة ثم قرأت الناس والفلق ثم اردت ان اقرأ قل هو الله فما استطعت، وبحثت عن آية اخرى فما استطعت. قال لماذا؟ قال لانني التفت الى جدار في سجنك ونظرت فاذا بالقرآن قد مات، فقمت فكفنت القرآن وغسلت وصليت عليه. قال احمد المعتصم اتهزأ بي؟ قال ما اهزأ بك، القرآن توفى وصليت عليه انا. قال كيف ذلك؟ ايموت القرآن؟ قال انت تقول ان القرآن يموت. قال ما قلت ذلك. قال انت تقول بان القرآن مخلوق، اذا كل مخلوق نهايته الموت. سكت المعتصم فتنة. فالتفت المعتصم مرة اخرى على الناس وعلى من كان عنده من العلماء، قال اين انتم يا علماء يا قضاة؟ قوموا فاجيب احمد فان احمد يستهزئ بي ناظره. قال يا احمد ما تقول في القرآن؟ فرد احمد قال يا ابا عبد الرحمن اني اقول ان القرآن كلام الله وليس مخلوقا، منزل غير مخلوق. حاول مرة ثانية وثالثة وكل شيء تقدم له عالم فيفهمهم ويسكتون، وكلما افحم واحدا والجمه قام كذلك الامام احمد يقول ائتوني بدليل من القرآن ومن السنة وانا اقول بقولكم هذا ولا اتردد. قام احمد بن ابي دؤاد قال يا امير المؤمنين اقتله فانه ضال مضل، وما ذلك ما استطاع. دخل عليه عمه، ادخلوا عمه اسحاق ابن حنبل، قالوا اقنعه. فوقف عمه قال يا ابن اخي ان الخليفة سيقتلك اليوم، المسألة بينك وبين رقبتك، قل لست الوحيد، قال غيرك عشرات من الأئمة بأن القرآن مخلوق حتى يخرجوا. قال يا عم أين أذهب من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث خباب، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال عليه الصلاة والسلام أنه يفتن الرجل في دينه فلا يصرفه ذلك عن دينه شيئا. سكت. ثم خرجوا رجعوه مرة ثالثة. يقول الإمام أحمد الليلة تلك قلت والله غدا سيتغير الأمر. يقول فأخرجوني الليلة التي بعدها، يقول بعض العلم أختصر، دخلنا فإذا بالخليفة يجلس على كرسي من ذهب مطرز بالجواهر ووضع رجع على رجل، والناس احتشدت والناس في خارج المكان. فأدخلوا أحمد وقال له يا أحمد إن لم تقل فإني أقسم بقرابتي من رسول الله ألا تموت إلا على يدي ضربا ليس بالسيف. قال أحمد والله إني لا أخشاك ولا أخشى ضربك. ثم أمر الجلادين أن يجلدوه. وقف أحمد فصفعه على وجهه كف، ضربه صفعة فسقط أحمد. أغشي على الإمام أحمد مباشرة من ضربة الخليفة لأن عسكري وأهوج. فلما سقط يقول الخليفة نفسه، يقول التفت فإذا بالجنود تحركوا